نور من القرآن. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما كان المشركون يعترضون على اختيار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة من بينهم، بين الله سبحانه أن أمر الرسالات ليس بيد الناس، وإنما هو بيد الله عز وجل وحده، فهو الذي يختار الرسل من الملائكة كجبريل الذي كان يرسله بالوحي إلى أنبيائه عليهم السلام، ويختار الرسل من الناس كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده. فالاعتراض على اختيار الله تعالى تحكم أحمق، لأنه اعتراض من مخلوق ضعيف على خالقه الملك الجبار، وإنه جل وعلا لسميع لكل ما يقوله المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم، بصير بمن يختاره لرسالته، وهو وحده سبحانه الذي يعلم ما يكون من هؤلاء الرسل من الملائكة والبشر قبل خلقهم، وما هو كائن منهم في مستقبل أيامهم، وإليه وحده في الآخرة تصير أمور الدنيا. فكيف يعترض معترض من خلقه على اختياره وإرادته؟ وفي الآية الأخيرة يأمر الله سبحانه المؤمنين بالقيام بتكاليف هذا الدين الحنيف، فيبدأ بالأمر بالصلاة التي عبر عنها بركنين مهمين من أركانها، وهما الركوع والسجود. ولعل ذكرهما على الخصوص لأن القيام والجلوس هيئات معتادة في حياة الناس، أما الركوع والسجود فإنهما من خصائص الصلاة. وبعد تخصيص الصلاة بالذكر لأهميتها في الإسلام، يأمر تعالى المؤمنين بتطبيق تكاليف الإسلام كلها، حيث أمرهم بعبادة ربهم جل وعلا. فالعبادة هي فعل ما أمر الله به، وهو الواجب والمستحب، أو أذن به، وهو المباح، واجتناب ما نهى عنه، وهو المحرم والمكروه من أجله تعالى. وهذا يشمل أمور الدين كلها، ففعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه واضح، وأما المباح فإنه يتحول بنية التقرب إلى الله تعالى إلى عبادة. ثم أمر عز وجل بفعل الخير، وذلك يشمل كل أعمال البر، ومن أبرزها الدعوة إلى الله تعالى، وأمر سبحانه المؤمنين بذلك من أجل أن يفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.